لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. يبقى السؤال: ما حكم النطق بالشهادتين؟ ماشي، قول اللسان قلنا انه ايه؟ ركن من اركان الايه؟ ماشي يا اخوانا، ايوه حكم قول لسان. قلنا يا اخوانا ماشي، قلنا قول لسان ايه؟ ركن من اركان الايه؟ ينتفي بانتفائه، وهذا بالاجماع، الا ان يكون عاجزا عن النطق. ماشي، الا ان يكون عاجزا عن ايه؟ النطق بها. يقول شيخ: او وفاته المنيه لم يعني اخبلك تعجلت فلم يستطع يعالج الموت، زي ما يقول ايه النص جاي اهو. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: وقد اتفق المسلمون على ان من لم ياتي بالشهادتين فهو كافر، فلا ينفع تصديق القلب صاحبه ما لم يقر ايه؟ لسانه بكلمة التوحيد. ماشي، شيخ الإسلام بيقول: فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمنا، كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان. فمن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا في الآخرة. واضح إلى آخر الكلام يعني؟ واضح يا جماعه؟ يبقى وزيك بقول: من لم ياتي بالشهادتين مع القدره على ذلك فهو ايه؟ يبقى عند العجز، خدت لك؟ اخرس، مريض، او جاي ينطق بها وفاته المنيه، فده اللي ايه. لكن غير ذلك، زي بقول البدر العيني: اتفق اهل السنه من المحدثين والفقهاء والمتكلم على ما قاله النووي. طبعا مش كل اللي المتكلمين، والا فغالب اهل الكلام ايه؟ غالبهم خدت بالك مرجئه في باب الايمان، زي ما تشوفوا انتوا في كلام عن الاشاعره كلهم، خدت بالك عندهم الايمان ايه؟ التصديق، سواء الاشاعره او الماتريديه، وهتلاقيها في كلام كتير من ايه؟ من كتبهم. على ما قاله النووي ان المؤمن الذي يحكم بانه من اهل القبله ولا يخلد في النار لا يكون الا من اعتقد بقلبه دين الاسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك، ونطق مع ذلك بالشهادتين. قال: فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلا. خلاص، لو ما فيش تصديق مش، ولو ما فيش إيه؟ قول لسان. طيب، بل يخلط في النار. طبعا بس لو في نطق اللسان مع عدم التصديق، عشان مرض إضافة، ياخذ إيه؟ في الدنيا تعصم دمه، تجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة، زي ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بين شيخ سام وغيره. المنافقون عميوا معاملة الإيه؟ المسلمين، في النكاح، في الإرث، في عصمة الدم، في جريان الأحكام الإيه؟ الظاهرة، خدت بالك؟ لكن في الآخرة اللي هو النفاق الأكبر في الدرك الأسفل، خدت بالك معايا إزاي؟ انتبه معي عشان بس تاخد برضك الفرق إيه؟ حيت لم يكن قلنا إيه؟ هذا في الإيه؟ في الدنيا بيعامل على إنه الظاهر، جريان الأحكام بإيه؟ بظواهر، على ظواهرها. بل يخلد في النار إلا أن في الآخرة، كان يقصد في الآخرة فكلام خاص، إن يخلد في النار إلا أن يعجز عن النطق لخلل في لسانه أو لعدم التمكن منه لمعالجة المنية. يعني إيه؟ سكرات الموت، مش قادر ينطق، وخلاص عايز ينطق لا إله إلا الله، هذا الكاف عجلته المنية. ماشي، فإنه حينئذ يكون مؤمنا بالاعتقاد من غير لفظ. هل يشترط في النطق بهما أن يأتي بلفظ أشهد؟ ها يعني، هل يشترط في نطق الشهادتين أنه هو عشان يحكم له بالإسلام يقول أشهد ولا إله إلا الله، ولا مجرد ما يقول لا اله الا الله ايه؟ خلك خلاص يكون مسلما؟ لا يشترط في النطق بالشهادتين ان ياتي بلفظ الشهاده، بل يحكم للكافر بالاسلام اذا نطق بلا اله الا الله. قال ابن القيم رحمه الله: اجمع المسلمون على ان الكافر اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله فقد دخل في الاسلام وشهد شهاده الحق، ولم يتوقف اسلامه على لفظ الايه؟ الشهاده، وانه قد دخل في قوله حتى يشهد ان ايه؟ أن لا إله إلا الله، وفي لفظ آخر حتى يقولوا لا إله إلا الله. ماشي، فدل على أن مجرد قولهم لا إله شهادة إيه؟ منهم، وهذا أكثر من أن تذكر شواهده من الكتاب والسنة، فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد إيه؟ عليه. هو قال لا إله إلا الله خلاص. خدت بالك قوله هذا يحكم له بالإيه؟ يا ريت تكتبوا لي الأسئلة أحسن في ورقة عشان ما نتعطلش. لأن أنا عايز أنجز أكبر قدري معكم. واضح؟ أسئلة تكتب في ورقة وأرسلوها. طيب هل يشترط في النطق بهما أن يتبرأ من كل دين يخالف الإسلام؟ يعني ينطق الشهادتين يضيف عليهم التبرؤ من كل دين يخالف الإسلام؟ لا يشترط هذا. لا يشترط إيه؟ هذا. بل إذا نطق بلك بهما لم يشترط معهما أن يقول أنا بريء من كل دين يخالف إيه؟ على الأصح. قل الراجح والأصح. إلا أن يكون من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة بالإيه؟ بالعرب. خدت بالك يبقى يشترط أن إيه؟ أن هو يقر عموم الإيه؟ الرسالة. يعني هو بيقول أيوة الرسالة مش مكذب الرسالة وأن الرسول أبو عيسى وده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن خاص مين؟ بالعرب. يبقى لازم إيه؟ يضيف عموم إيه؟ خدت بالك أنت إزاي؟ أن رسول الله إلى الإيه؟ إلى الناس كافة. خدت بالك صلى الله بل إلى الإنس صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ ولا يحكم حتى يتبرأ. ومن أصحابنا من اشترى التبري مطلقا وهو غلط. يعني ده خطأ. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا إيه؟ أن لا يؤمن محمدا. ماشي؟ وده اللي كان موجود عنه صلى الله عليه وسلم. إن لا يكون يشترط أن إيه؟ أن يتبرأ. بل مجرد ما ينطق بمكان بإيه؟ خد بالك أنت إزاي؟ يحكم له بإيه؟ بالإسلام. طيب هل يتوقف الحكم عدل عندك هل يتوقف الحكم بالإسلام لمن نطق بالشهادتين حتى يأتي بأركانه صلاة أو الصلاة أركان الثانية المباني الأربعة أو الصلاة هل يتوقف لمن ما نحكمنوش بالإسلام لما ينطق الشهادتين حتى يأتي بالأركان أو الأخبالك أو تابع معي لا لا كلا لا بل يحكم لمن نطق بالشهادتين بالإيه ويعصم به ما دامه كما دل على ذلك حديث أسامة والذي أنكر نصنا في كما تعلمون قتل الرجل خدت بالك بعدما نطق بالشهادتين الإمام ابن رجب بيقول ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك. انتبهوا هنجي دلوقتي بعد حتة ثانية في سؤال تاني هنبين الانحراف عند اللي بيشترط أن يأتي بإيه بالشروط بمدلولها وأخبالك ومقتضاها اللي ما للتوقف والتباين الفكر القطبي. فبناء عليه يقول لك متوقف في الحكم الإسلام ويقول له ليه يقول لك أصل اللي من قالوها قديما كانوا يعلمون معناها أما اليوم فالناس لا يعلمون إيه وهي شبهة سيأتيكم الرد عليها الآن في ثنايا كلامنا. واضح لأنها مخالفة تماما للكتاب والسنة والإجماع هذا كلام باطل. وأول من قال بهذه الشبهة أبو الأعلى المودودي وسيد قطب وتابعهم على ذلك كل جماعات الإيه؟ التوقف والتباين أقبلك في هذا الباب جماعات أقبلك القطب في هذا الوطن ويعصم دمه بذلك ويجعله إيه. طيب إن النبي صلى الله عليه وسلم إمام ابن رجب بيقول من المعلوم بالضرورة إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاء إنه إيه دخول الإسلام ينطق بالإيه بالشهادتين. ماشي؟ فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه الإيه؟ السيف واشتد نكيره عليه بل أنكر عليه وبينه يعني حتى المقام مقام اللي قاله مخافة الإيه؟ يعني حتى ده قليلة عند أسامة ولكن إيه؟ بيّن له النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إن ليس لك أن إيه؟ أن تشق عن قلوبه وإن مجرد ما ينطق بها خلاص إيه؟ حكم له الإسلام يعني حتى النص مش بس مجرد لا ده فيه دليل على ايه انت مش مطالب تبحث من فوق عما فوق ذلك ليس لك هذا فمجرد النطق يحكم بالاسلام بعد كده بقى نشوف مساله احكام الاسلام تجري ازاي ولو هو اتب ناقض بضوابط بقى الخروج لكن يثبت له عقد الاسلام بايه بيقين يثبت عقد الاسلام بايه بيقين بعد كده بقى مساله الخروج من هذا العقد وانفكاك هذا العقد له ضوابطه بقى وتفاصيله زي ما نيجي نتكلم في النواقض خدت بالك هيبقى من ثبت له بيقين لا يخرج الا بيقين ايه بثبوت الشروط وانتفاء الايه لكن ثبت عقد الاسلام بيقين مش تجعله انت كافر اصلي خدت بالك معايا وعبارات موجوده يعني انت لو كتاب الصلاه معاك طلع لك انا عبارات زي قطب صريحه في هذا حكم على المجتمعات والمسلمين كانوا ابائهم ايه وهم لم يدخلوا الاسلام اصلا كلام في غايه في الظلال وفي غيره كلام في غايه الخطوره تكفير صريح لكل يعني انتبهوا عشان تعرف ان اللي ما تراه اليوم ده له اصول وأسس عند من يتربى هؤلاء على فكره ومنهجه ليه لأن المسائل دي يا جماعة مش تؤخذ من كاتب ولا مفكر ولا دي مسائل علمية أصيلة من الكتاب والسنة وعلماء الأمة الثقات سلفا وخلفا. خدت بالك؟ مش ايه، مش تاخذ من كلام مفكرين وادباء ورايح وجاي، لا طبعا. طيب كنا فين يا اخوانا؟ ها ايوه، اشتد نكيره عليه. ولم يكن ايه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الاسلام ان يلتزم بايه، الصلاه والزكاه، بل قد ايه روي انه قبل من قوم اشترطوا الا يزكوا، قال اشترط الثقيف على الصلاه الا صدقت عليها ولا جاءت، وان الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيصدقون ايه، سيصدقون ويجاهدون. خدت بالك ان هو الاسلام حينما قبلك ايه يتغلغ في قلوبك خلاص هيؤدوا الاعمال. عن الرجل منه انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فاسلم على الا يصلي الا صلاتين فقبل منه. واخذ احمد بهذه الاحاديث وقال يصح الاسلام على الشرط الفاسد، يبقى صح ويلغى الشرط الايه الفاسد. ودي عندنا مساله موجوده حتى في الايه، زي مساله ايه، بيع بريره، ما اشترطوا شرطا فاسدا، صح البيع وابطل الشرط الايه الفاسد، وابطل الشرط الايه الفاسد، فصح تقول الاسلام ونقول له بقى ائت بالايه خلاص، ولا تجري بقى الاحكام عليك ايه بالتفصيل على وضع الايه، واخد بالك؟ لكن دخل في دائره الايه الاسلام. ثم يلزم بشرائع الاسلام كلها. واستدل ايضا اخد بالك بان حكيم بن الحزام قال بايعت رسول الله على الا اخر الا قائما، قال احمد معناه ان يسجد من غير ركوع. خدت بالك انت ازاي؟ وان كان طبعا اسناده ايه ضعيف يعني. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من اجاب الاسلام الا باقام الايه، طيب، وكانت فريضتين على من اقر محمد بالاسلام، وذلك قول الله عز وجل فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا، وهذا لا يثبت، وهذا إيه؟ لا يثبت. وعلى تقدير ثبوته يعني ده لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشترط عليه الإيه؟ أنه لازم يأتي بالصلاة والإيه؟ والزكاة. وعلى تقدير ثبوته فالمراد منه أنه لم يكن يقر أحدا دخل في الإسلام على ترك الإيه؟ مجرد ما دخل في الإسلام لازمه أن يأتي الإيه؟ والزكاة والسائر الشرائع. ماشي، وهذا حق. فإنه صلى الله عليه وسلم أمر معاذا لما بعثه لليمن أن يدعوهم أولا إلى الشهادتين، وقال إنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم. خلاص بقى تفاصيل إيه؟ خبالك أنت لما دخلوا دائرة الإسلام ودخلوا عقد لهم عقد الإسلام لازمه أن يأتوا بعد ذلك بالإيه؟ لكن مجرد الحكم ابتداء بالإسلام لا يتوقف على أن يأتوا بالإيه؟ بأيوة بشيء من الشرائع، سواء الصلاة أو الأركان أو غير ذلك. ومراده أن من صار مسلما بدخوله في الإسلام أمر بعد ذلك بإقام الصلاة ثم بإيتاء الإيه؟ الزكاة. وكان من سأله عن الإسلام خبرك إيه؟ يذكر له مع الشهادتين بقية إيه؟ يقول له بقى الإسلام إيه؟ بني الإسلام على خمس سجود، خلاص ودخل أصبح مكلف بإيه؟ طيب الآخر بقى كلام الإيه؟ كلام الحافظ عبد الناصر اقرأ كله كمله. كما قال جبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام، وكما قال الأعرابي الذي جاءه ثائر الرأس يسأل عن الإسلام، وبهذا الذي قررناه يظهر الجمع بين ألفاظ إيه؟ أحاديث الباب، ويتبين أن كل حق، فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهما. ده موطن الشاهد، شهادتين إيه؟ ها مجردتان تعصم إيه؟ يعني يحكم له بعقد الإسلام ويدخل في العصمة. طب استلمت العصمة بقى فيها تفاصيل فيها إيه؟ بالك واضح. طيب ويصير بذلك مسلما، فإذا دخل في الإسلام فإن قام الصلاة وقام بشرائع الإسلام فله مال المسلمين عليهم عليه، وإن خل بشيء من هذه الأركان فإن كانوا جماعة لهم منع قتلوا، اللي هي الطائفة الممتنعة اللي بتمتنع عن الإيه؟ طائفة ذات شوكة امتنعت عن إيه؟ عن التزام شريعة من شرائع الإيه؟ الإسلام. خدت بالك أنت إزاي؟ وقد ظن بعضهم أن معنى الحديث أن الكافر يقاتل حتى يأتي بالشهادتين ويقيم الصلاة وجعلوا ذلك حجة على خطاب الكفار بالفروع، وفي هذا نظر. وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في قتال تدل على خلاف ايه هذا، لو كان يقبل منهم مجرد نطق ايه الشهادتين. واضح؟ طيب ما حكم الكافر اذا اقتصر على نطق اشهد ان لا اله الا الله او قال اشهد ان محمد رسول الله، يعني خد واحدة من الشهادتين بس فقط اتى بها؟ اختلف العلماء في هذا، ماشي، في من اقتصر على قول لا اله الا الله ولم يقل محمد رسول الله. ذهب الجمهور أنه لا يكون مسلما، ومنهم من قال يصير مسلما بذلك ويطالب بالشهادة الأخرى. ماشي، فإن أبى عم المعاملة تفرق فين ديت؟ اللي قال بأنه إيه؟ أيوة عامل معاملة المرتد، بخلاف اللي ما قابلش إسلام ذلك إيه؟ مش عامل معاملة الإيه؟ المرتد. خدت بالك معايا إزاي؟ لكن هي مسألة خلافية بين إيه؟ أما إذا اقتصر على قول محمد رسول الله، ابن القيم ذكر عنه إيه؟ إن فيها ثلاث إيه؟ أقوال لأهل العلم، منهم من حكم بإسلامه. ليه؟ خدت بالك؟ لا الحكم بإسلامه ليه؟ قال لك لأنه لما يقر أنه رسول الله يبقى أقر بكل ما جاء به من عند الله وأعظمه لإيه؟ الشهادتين أن لا إله إلا الله، لأن التوحيد هو أعظم ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فيما أقر به وأخبرك بما جاء به دلال بحكم الإيه. ومنهم من قال لا يحكم بإسلام حتى يشهد أن لا إله إلا الله، ومنهم من قال إنه هو إذا كان مقرا بالتوحيد حكم بإيه، يعني كان مقر بأن لا إله إلا الله وأنه لا معبود عند الأصل موجود، ثم أقر بالشهادة نصيبه كده كامل إيه خلاص أمره فيحكم له، وإن لم يكن مقرا لم يحكم بإسلامه حتى يأتي به. طيب هل شروط لا إله إلا الله، ما هي شروط لا إله إلا الله، وهل لا يحكم بإسلام من نطق بها حتى يأتي بتلك الشروط، أم أنها شروط انتفاع بالإيه في الآخرة؟ شروط لا إله إلا الله أكثر ما يذكر العلماء سبعة، لكن في الحقيقة أنها أكثر من إيه من، وإلا أصل أعمال القلوب كلها تعتبر داخلة فين، وشروط لا إله إلا الله. خدت بالك أنت إزاي؟ يعني البعض أخبرك أعداء سبعة، ده كلام الحافظ حكمي لما بيقول جاب بيتين العلم واليقين والقبول والانتفاء فدري إيه والانقياد فدري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما إيه، وقبلها بيقول إيه وشروط سبعة قد قيدت وفي نص الكتاب حقا وردت فإنه لا ينتفع قائلها إلا بنطق إلا حيث إيه، انتبه برضو حط حتة ينتفع، واضح؟ الشاهد إن الشروط يا جماعة ليست شروطا في صحة عقد الإيه الإسلام، ليس شروطا في إيه صحة عقد الإسلام. خدت بالك بقى عقد الإسلام يعقد بمجرد إيه نطق الشهادتين، نطق الإيه الشهادتين أو ها نطق الشهادتين أو إيه، لا أنا عايز عقد الإسلام يعقد بإيه، ها يعقد بنطق الشهادتين أو إخبالك إيه إخبالك الولادة الأبوين مسلمة أو النشأة في حجرة مسلم. خدت بالك أنت زي طفل صغير رضيع إخبالك أو نقشي وكمل مع مسلم، فده ما هناش حد يهوده ولا ينصره، خلاص يحكم لهم بالتبعين. أو الاتيان بشعيرة من شعائر الإسلام الإيه الظاهرة، دي على لك القول الراجح، الراجح فيها في ذلك. إيه بقى فايدة لما نقول يعقد له عقد الإسلام؟ لما نيجي نتكلم بقى في التكفير كيف يخرج منه، هيبقى له ضوابط بقى ونظام معين، مش ايه اذا مش كافر. لا وخد بالك اما بنتكلم فيه مسائل زي مسائل العذر بالجهل او الشروط والموانع، بنتكلم ده في مين، ها في مين، في اللي عقد له عقد الايه الاسلام. طب دي هتفيدك في ايه؟ هتفيدك ان بتاع التكفير لما يجي يجيب لك نصوص لاهل العلم او نصوص في القران بتتكلم عن الكافر الاصلي، تقول له لا دي في غير محل الايه، في غير محل النزاع. يجيب لك مثلا الطبقة السابعة عشر مش عارف اخبالك في طريق الهجرتين، ولا يعذرون بجهلهم وهم كما اخبالك علماء والكلام في جهلة مين؟ جهلة الكفار. وانا ما نزعكش في ديت، انتبه معي انا بتكلم في ايه، في جهلة المسلمين في اللي حكم له. خد بالك يجيب لك الكتاب ده كلام شفناه وعشناه واحنا بنناظرهم ونحاورهم، يروح يجيب. وفي ناس كانت بتخضع بالكلام، يعني مره من المرات خدت بالك ايه واحد من جاي بطريق الهجرتين وجاي وايه ويفتح واقرا بقى عشان كلام في حته ايه ان ما بيعذرش فيش عذر بالجهل، وللاسف اللي قاعدين من الاخوه عايزين. قلت له طبعا، قلت له ما تقراش تضحك علينا ولا ما تقراش، انا ما نزعتش في مين، في جهله الكفار. انا بنزعك في مين، جهله المسلمين اللي عقد لهم عقد الاسلام، مش دول. خدت بالك مش دول، ما تخدعش الناس. طيب يجي لك ايه اخبارك ايه من القران، وان احد من المشركين استجاب ماشي عم ايه منين للمشركين، كفر اصلا ما جبتلكش ده، ان فرعون وهامان وجنوده وما كانوا، طيب دول كفار اصليين. انا ما بتكلمش فين، انا بتكلم في اللي عقد له عقد ليه، خد بالك عشان ما تجيش ايه لازم تحرر الموطن، ما انت عارف الكلام فين. هو بقى بيكفر الناس ما دخلهمش عقد الاسلام اصلا، دي بقى قضيه ثانيه بقى، لان احنا بقى في ايه، في الاشياء اللي بقت بقى مثبته العقد لايه للاسلام، وده حاجه ثانيه بقى، واخدين بالكم يا اخوانا. طيب كنا بنتكلم فين، ايوه قلنا الشروط بقى ايه، هذه الشروط ليست منحصره في سبع، ليست شرطا في صحه الايه صحه الاسلام، بل مجرد نطق يثبت ايه، انما هي شروط انتفاع في الاخره. ها شروط ايه، ايوه صاحبه ينتفع في الاخره بايه، لو انتفت من العزيم خلاص مش هينتفع بيها، زي المنافق انت واخد بالك بقى ما عندوش الصدق اللي هو التصديق، خلاص مش هينتفع بيها. خدت بالك اه انتفى علمه بها، انتفى خدت بالك يقينه بها، تمام انتفى، ما عندوش اصل حتى اليقين، ما عندوش اصل ده حاجه ثانيه بقى، ما دي شروط ايه، انتفاع وليس شروط صحه ايه عقد الإسلام. طيب كيف أو بما تجيب على من يقول إنهم كانوا يعلمون معناها عند النطق وهذا بخلاف زماننا؟ اللي شو بقى لك بقى دلوقتي من شوية اللي هو بيقول لك إيه؟ ها؟ قالوا بتعطاق في الطبيعة القبضين لك إيه؟ بيقول لك عم دول كان إيه؟ آه كانوا دول يعلمون معناها. خدت بالك معايا إزاي؟ وعرب عارف لما يقول لا إله إلا الله إن لا معبودة بحق إلا الله. خدت بالك؟ فلما الناس النهاردة ما تعرفش إيه؟ الكلام ده والاستدلال ده استدلال باطل. وانتهضت الأدلة على انتهضت مش انتهت صح وانتهضت الأدلة على خلافه. خدت بالك ليه؟ أنا عندي ثبت من الصحابة من كان يجهل بعض معناها. عدي بن حاتم كان عربي وعربي قح ومع ذلك جاهلة أن التشريع من جزء من معنى إيه؟ معنى لا إله إلا الله. معنى عندي شركة اسمه شركة تشريع. خدت بالك؟ ومن ربوبية الرب وألوهية الرب وأسمائه وصفاته تفرده بالحكم والتشريع. صح ولا مش مهم؟ مسألة الحكمية تدخل في الثلاثة، في التشريع السيادة بالأمر والإيه؟ والنهي. ألا له الخلق والإيه؟ والأمر. وفي الخبالك الأسماء والصفات إن الله هو الحاكم اللي تفرد بالحكم بأنواعه الثلاثة، حكم خبالك الكوني والحكم الإيه؟ الشرعي والحكم الجزائي. طيب وفي الألوهية وجوب أن تتحكم لمين؟ لله ورسوله. خدت بالك يعني لخ ومع ذلك جاهل ايه هذا الجزء اللي بنعبدهم وظن العباده ايه ها وانحصر في الركوع والسجود. طب هو ده كان عربي. طيب اللي قالوا جعلنا ذات انواط كمان هم ذات انواط كانوا عرب ولا كانواش عرب؟ كانوا عرب. اللي سجد خبالك لله سيدنا معاذ كان عرب ولا راس العرب وغيره وغيره. خدت بالك والاحاديث اللي جايه كلها في العذر بالجاه دول كانوا ايه عرب. طيب كمان عندي هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص الأعاجم؟ مش كل داخل في الإسلام كانوا عرب، مش كان فيه أعاجم؟ هل كان يخص الأعاجم بشيء زائد على نطق الشهادتين حتى يحكم لهم بالإسلام؟ لم يثبت هذا. يبقى لما تقول لي ده كلام باطل بتدعي إن الناس النهاردة اللي بتقول لا إله إلا الله لا تعلم معناها ولا شروطها ولا كذا ولا كذا فلا يحكم لهم بالإسلام زعما منك أن أن أن الأوائل حكم لهم لأنهم كانوا يعلمون، يقول لك كلامك ده كلام باطل ومردود وبدعة وبدعة تخالف الكتاب والسنة والإجماع وما ورد، بل ورد عكس كلامك، بل ورد إيه عكس كلامك إن من العرب عربا وكانوا لا خدت بالك وكانوا يجهلون بعض معاني لا إله إلا الله، فكلامه كلام مردود. طيب عرف عمل القلب. خذوا بالكم الكلام ده كلام مهم لأن يجي بعد شوية في التوقف والتباين اللي هو عندهم الناس مسلم بلا شبهه ودول بقى كل اللي هو اتى بالشروط اللي هم حاطينها ماشي وكافر بلا شبهه اللي هو واضح بالك وبقيه الناس لا يتوقف في حكم الاسلام لهم. مين هم؟ كل اللي انت شايفه من المسلمين والمصلين توقف في حكم الاسلام لهم. كلام محمد قبص قطبك. خدت بالك؟ وداعش لما وزكت اخوه مثلا ايه يقول لك انا داعش مش خوارج ومش تكفير. لا بيدوا عم الناس ايه بتاع اللي هو كده اسمه نقول ليس كافرا ماشي بس هل هو مسلم؟ ما هو ليس كافرا وليس ايه لسه محل دعوه. طب يعني حاله شوف وضعه. خدت بالك؟ وده مش طب يا عم ده ماله بالخوارج؟ ده في الاصل اعتقاد فرقه من الخوارج اسمها البيهسيه اتباع ابن بيهس. ما هو الخوارج بقى طلاق كده زي ما نقل ابو حسن الاشعري في المقالات وغيره. خد بالك انت ازاي وموجود انا جايب النص اللي فاتح عليه كبير في الكلام عن التوقف والتباين. خدت بالك معايا ازاي؟ ما انت كل واحد جاي يجيب حته من الايه. ولذلك النهارده تعجب لما تفاجأ بواحد زي الصلابي كاتب كتاب عن الاباضيه وينفي عنهم انهم خوارج. ايه الحكايه؟ هو ما ليه تشابه بين العلي الاخوان دلوقتي والخواب ده يبرئ البضيه اللي جايه ويقول لك انا نشاد ليه بما كتبوه علماء الفرق وما لاجب مين يعني. وبعدين مين قال كده؟ قوم عندهم انحرافات ضخمه موجوده هي تكفير مرتكب الكبيره والكلام في خدت بالك وانحرافات ضخمه في هذا الباب. خد بالك ويكتب اسمه ده كاتب مقال لو قراتوه دفاع عن الكتاب وتاكيد له ووصف مفتي عمان احمد حفظه الله وفلان الراجل هو امين عام الايه؟ الاتحاد اللي بيسموه بتاع العلماء بتاع الخضر في قطر. مقالة كام كبيرة بقى ودافع عن الكتاب وان ده الفهم. يا أخي أمركم عجيب والله العظيم. تشنون الغارة على أتباع السلف وعلماء أهل السنة وخبرك، وتدافعون بكل قوة عن فرقة هي من فرق الخوارج بلا خلاف. إذا شوية الشيعة تدافعوا عنهم وشوية كمان الإباضية كمان تانيه حرفات، ما هو أصلا كده هتكشف بقى قتل. فانتبهوا يا أخوانا، الأمر ليس سهلا، أمر ليس سهلا. مسائل دي في غاية الأهمية، دراساتها معرفة المخالفين في أحوال كيفية الردود عليه أمر في غاية الأهمية. طيب طيب، بعد كده عرف عمل القلب مع ذكر الأدلة عليه. أنا أمشي بسرعة ولا عشان ننجز ولا أمشي كده يعني لازم الإضاحات؟ طب كده نطول، خليكم بقى بكرة إن شاء الله. ماشي ماشي، عرف عمل القلب مع ذكر الأدلة عليه. عمل القلب شيء زائد على مجرد التصديق. عمل القلب شيء زائد ايه؟ على مجرد التصديق، تصديق القلب ده بقى شيء زائد، زي النية والإخلاص والمحبة والانقياد، بل على الله التوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه إلى آخر تفاصيل أعمال الايه؟ والحب والرجاء والخوف والخشية، دي كلها ايه؟ أعمال قلبية، عبادات قلبية زائدة على مجرد الايه؟ التصديق، زائدة على مجرد الايه؟ ده عمل القلب. فابن القيم يقول: وعمل القلب كالمحبة له لله عز وجل والتوكل عليه والإنابة إليه والخوف منه والرجاء له وإخلاص الدين له والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى أقداره والرضا به وعنه بالله عز وجل عنه والموالاة فيه والمعاداة وله البراء في الله والذل له والخضوع والإخبات إليه والطمأنينة به وغير ذلك، وغير ذلك من أعمال القلوب التي فرضها أفرض من أعمال الجوارح ومستحبها أحب إلى الله من مستحبها، أي مستحب أعمال الجوارح. وأعمال الجوارح بدونها إما عديمة عمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة وإما قليل الإيه؟ طبعا، لأن عبادات القلب دي أشرف العبادات. ركز معايا، عبوديات القلب دي أشرف العبادات وأعلاها. ليه؟ لأن عبادات القلب اللي هي بها ينصلح القلب، وصلاح القلب ها يترتب عليه صلاح الايه؟ الجسد كله، هو الأساس. فعبادات القلب حينما تجتهد في تحقيقها ينصلح قلبك، وإذا صلح القلب صلح جسد كله، وإذا فسد فسد. طيب عبادات القلب ها أشرف العبادة، لأن القلب الملك وسائر الايه؟ أخبلك دي الرعية، سائر الجوارح، فهو الذي يدفعها. فإذا استقام القلب وأتى بعبودياته دفع الجسد إلى الاتيان بعبودياته. التفاوت الحقيقي والتفاضل بين الناس يكون بما في قلوبهم، بما في قلوبهم. خدت بقى زي ابن القيم بيضرب مثال ويقول ان المصلون مثلا صلاة الجماعة كلهم في العمل الظاهر في الصلاة ايه؟ تخش كلهم قراءة وركوع وسجود وقيام، صح؟ ومع ذلك بين مصل واخر كما بين السماء والارض. طيب من اين نتج هذا؟ ها؟ ده بيصلي حاضر القلب ده، فالتفاوت ده نتج عن ايه؟ ها؟ عما في قلوبهم. طيب معي، عما في القلب إذا استقام قاد الجسد. يعني ابن القيم بيقول رحمه الله في كلام جميل له، إن إحنا في رحلة، في رحلة سفر، وهذه الرحلة رحلة سفر إجبارية حتمية إلى الدار الآخرة، والناس مسافرون وهم قسمان، إما إلى دار الشقاء وإما إلى دار النعيم. فصلى الله يجعلنا وإياكم من المسافرين إلى دار النعيم. تبع معي، مسافرون، قائد هذه الرحلة الذي يقودك في سفرك هو قلبك. طب والجسد مهمته ماذا؟ مطية يمتطيها القلب ليوصلك، مركبة زي بتركب السيارة، زي بتركب الجامعة، أي طائرة. طيب إذا كان هذا القائد صالحا قد أتى بطاعاته وعباداته، ها كيف سيقود الجسد إلى النجاة؟ إلى النجاة. أما إن لم يكن كذلك، انتبه، وده السر في انك تجد انسانا قد وهن جسمه واعترته الأمراض والآفات، ومع ذلك تعجب من نشاطي ومسابقتي في الخير ومصارعتي إلى كل طاعة، وآخر سلم البدن جدا ومع ذلك متكاسل متواني تدفع دفعا للطاعة. الفرق بينهم ذا قلب سليم وهذا القلب السليم لا يريح الجسد. ليه؟ ها؟ لأنه يريد له الراحة الحقيقية. أتعبت نفسك قال راحته إيه؟ أريد، فبيحمله إن دي صبر ساعة، دي أيام معدودة، فلا ينبغي أن تفرط في طاعة أو تقصر في أمر فيحمل هذا الجسد ويدفعه دفعا. والآخر القلب في غفلة، القلب في غفلة في حالة نوم، فالجسد سليم آه لكن كسل، لأن القائد بتاعه مش مجتهد في السير، مش مدرك عواقب الأمر. قلب السليم، تابعوا أخواني، والقلب السليم لا يكون سليما حتى يسلم من خمسة أشياء كما قال ابن القيم. ها من يقول لي خمسة أشياء؟ ما هو ده القلب الذي ينفع صاحبه نفعا تاما. أيوة ماشي، التاني المريض ممكن ماشي وفي النهاية عنده نفع مقيد إنه لكن احنا نسأل الله العافية من يحتمل، نريد النجاة، نحن لا نحتمل عذاب الرب جل وعلا، صلى الله عليه وعافينا وإياكم، ندخلنا الجنة وإياكم بغير سابقة حساب ولا عذاب. طيب انتبه معي، القلب السليم ده لا يكون سليما حتى يسلم من خمسة أشياء، يكون كلام القيم رحمه الله، يسلم من شرك ينافي التوحيد، يسلم من شرك ينافي الايه؟ فكل بقى العبادات القلبية دي، لا عنده شرك محبة ولا شرك توكل، يسلم من شرك أكبر وأصغر، ويسلم من بدعة تنافي السنة، ويسلم من شهوة تنافي الأمر. عندك مرض القلب شبهة أو إيه؟ شهوة، الشهوة بتعمل إيه؟ الشهوة بتعرقل سير القلب وتضعف إرادته التنفيذ، تشغله شهوة نساء، شهوة مال، شهوة تقعده عن الطاعات، إرادته ضعيفة. الشبهة تؤثر في علمه وتصوره، تعمل بدعة أو كفر وزندقة، شهوة تعرقله معصية، وممكن توصل للثانية معاصي بريد الكبر بس حسب التفصيل. انتبه معي، ولذلك أنت تحتاج إلى قوتين كما يقول أيضا ابن القيم رحمه الله، كل سائر إلى الله عز وجل وإلى أي مقصد يحتاج إلى قوتين ليصل إلى مقصوده، قوة علمية وقوة عملية. قوة علمية إلى العلم النافع بالله ورسوله ودينه، تبصره في منازل سيره وتؤمن قدمه من الزلل، تمشي كده علم، عندك قوة علمية في مسائل الإيمان والكفر، ما حدش هيجي يخدعك، ما حدش هيجيب لك بدعة تنحرف بها، انتبه معي، تخبرك تبصر، عندك علم نافع دارس مسألة الجهاد دراسة صحيحة، ما يجيش واحد يزين لك باطلا ويجر رجلك إلى سفك دماء المسلمين فتلقى ربك بورطات الأمور من أعظم ورطات الأمور وسفك الدم الحرام وتظن أنك تحسن. انتبه، عندك علم نافع بالأمر والنهي إلى آخره. فالعلم دي القوة العلمية، هتبصر بمنازل السير، هتؤمن من الزلل، لكن تكفي وحدها؟ لا. قال وقوة عملية تعينه على حقيقة السير. ايه القوة العملية؟ العبادات القلبية اللي بقول لك عليها، الزاد الإيماني، طاعات، قوة توكلك على الله وحبك له ويقينك به، خشيتك منه تبارك وتعالى، والخشية خوف مقرون بالعلم. انتبه، أن يمتلئ القلب ويستقيم وصالح بهذه الطاعات والعبادات التي تعينك على حقيقة الايه؟ السير إلى الله تعالى. عشان كده في غاية الأهمية أن نهتم بمسألة القلب وسلامته وصلاحه ايه؟ اللي كان بالعبادات دي، اعمال القلب اللي شايفه. يبقى انا عندي يسلم من شهوه تنافي الايه؟ الامر، يسلم من شرك ينافي التوحيد، من بدعه تنافي السنه، من شهوه تنافي الامر، ويسلم من غفله تنافي الذكر. مش تنافي بس مجرد الذكر انك تذكر بلسان الاذكار، لا، تنافي الذكر بالمعنى العام. ايوه الاذكار، وتنافي استحضار معاني الإيمان، دائما مستحضر سيره إلى الله، مستحضر الوقف بين يدي الله عز وجل مستحضر، سؤال الملك مستحضر، الوقوف على صلاة القيام مستحضر، الجنة بدرجة مستحضر. فده يعمل له ايه؟ ها فيش غفلة، يوم يقود الجسد قبل جسدك الى النجاة بإذن الله تبارك وتعالى. ويسلم الخامسة من هوى ينافي التجرد والإخلاص. تمام، وصول لسلامة القلب هي بعبوديات القلب ديت، خلاص، يقين، حب، رجاء، خشية، خوف، إنابة، إخبات، كل عبادات القلب. عشان كده في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، والأهل الفقه في السير في المعاملة مع الله، انتبه معي، ها، يركزون على هذا صلاح الايه؟ لان بصلاحه ها يترتب الباقي تلقائيا تلقائيا. طيب انا بس معلش اعذروني ازدت هذه، لان احنا في مسيس الحاجه لهذا، احنا محتاجين المعاني ديت، خالص نقف عندها وفي غايه الاهميه عشان نواصل سيرنا الى الله عز وجل. طيب وجاب الايات اهي، قال تعالى للادله على عمل القلب، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، والذين آمنوا أشد حبا، عبادة الحب لله، لا يحب لذاته إلا الله، وما دونه يحب لغيره، له وفيه تبارك وتعالى، والذي يحب لذاته تبارك وتعالى، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والأدلة كثيرة. ابن القيم بيقول بقى ماشي، وأعمال القلوب هي أشرف الأعمال وأجلها، زي ما قلت لك ضربت لك بعض الكلام على أنها أشرف الأعمال وأجلها. طيب وهي موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة، كلمة مهمة جدا، ورد على بتوع جنس العلم، يقولك إن العمل الظاهر هو إيه؟ موضع الإيه؟ أيوة ماشي، هو من المواضع، بس أعمال القلب هي الدافعة إلى إيه؟ إلى أعمال الإيه؟ الظاهر. خدت بالك؟ موضع المرجئة، لأن ما عندهمش دخول، عندهم تصديق فقط، أعمال القلب ما دخلهاش في الإيمان. تبقى معي. طيب كما بين ذلك القيم فيها كما يقول، هي الأصل المراد المقصود، وأعمال الجوارح تبع ومكملة ومتممة، كلام ابن القيم في دار الفوائد، بقول إن أعمال القلب إيه؟ ها الأصل المراد ماشي، المقصود، مقصود أنك أنت يبقى عندك حب وخشية وخوف وإنابة، أعمال الجوارح دي الطاعات دي كلها ها مكملة وتبع وإيه؟ ومتممة. ولما لا، وصلاح الظاهر متوقف على صلاح الباطن والقلب، زي الحديث طبعا قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر ليه الجسد، وأقبلك صلح الجسد كله، وإن فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يقول شيخ الإسلام، وعبودية القلب وأسره، أسر ركز معايا، هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب. أسر يعني إيه؟ يعني كل إيه؟ خدت بالك أنت إزاي؟ عبودية القلب انه يتحرر من سائر العبوديات الا عبوديته لله عز وجل وحده. خدت بالك؟ فلا يؤثر بهوى ولا يؤثر بحب احد دون الله عز وجل ولا شيء، لان المأسور من اثره هواه والمحبوس من حبس قلبه. انتبه، ده اللي بيترتب عليه الثواب. يقول لك ابن باو، فان المسلم لو اثره كافر او استرقه فاجر بغير حق لم يضره ذلك إذا كان إيه؟ قائما بما يقدر عليه من الإيه؟ من الواجبات، ما أدي الواجبات وتعاطي لله عز وجل وقلبه ها لربه، وليس حتى لو كان ظاهره مسترق ظلمة، حتى لو كان ظاهره مأسور محبوس، لكن قلبه متصل بالله عز وجل، معبد له دون غيره تبارك وتعالى، هذا لا يضره بل يزداد أجرا بما هو فيه، أخبرك بالصبر على البلاء. ومن استعبد بحق، يعني كان هو واحد رقيق بحق، إذا أدى حق الله وحق مولي له إيه؟ أجران. ولو أكره على التكلم بالكفر فتكلم وقلبه مطمئن بالإيمان، ها مطمئن بالإيمان، لم يضره ذلك. وأما من استعبد قلبه فصار عبدا لغير الله، ها تبع معي، فهذا يضره ذلك ولو كان في الظاهر إيه؟ ملكا متوج عروس الناس، لكن قلبه مستعبد، مستعبد ليقبلك لسلطة أو لنساء أو لغير الله، المهم لأي لأي شيء غير الله، هذا مع أن في ظاهره ترى إيه، لكنه في الحقيقة يضر هذا أشد الضرر. فالحرية حرية القلب والعبودية عبودية القلب، كما أن الغنى غنى النفس. ده كلام ابن تيمية رحمه الله. طيب بين حكم عمل، بين حكم عمل القلب، بين حكم عمل القلب، يعني درجته من الإيمان إيه، حكمه إيه في الإيمان. عمل القلب ركن كام، وبعبارة أدق أصل أعمال القلوب ركن فين، في الإيمان. أصل أعمال الإيه، القلوب، إخبارك إليها. وبعد كده الواجب من واجبات الإيمان، مستحب من مستحبات. فإذا ما انتفى عمل القلب تماما انتفى الإيه، انتفى الإيمان. الإخوة تنصح صح بس ما تنعس ماشي، انتفى الإيه المسائل دي بالذات ما ينفعش فيها إيه، يعني أنت ممكن تلعب شوية وتقوم في حتة وفوتك حتة تطلع تتكلم بكلام إيه عكس ما نريد، خدت بالك؟ ما هو يا ريت أروح، ده أروح كل ما أسهل لما نديله له تاني. لكن المشكلة فين؟ إنه يطلع له إيه؟ هاي حتة بقى مقبلك يخش كلام ملخبط ويبدأ يخبلك إيه؟ ويتحول المسألة بقى مش جاهل بسيط، جاهل إيه؟ مركب، ودي بقى طامة ثانية. فركز، ربنا يبارك فيك. كنا فين يا إخوانا؟ إذا ما انتفع عمل القلب تماما. أيوه، خايف يخبلك إيه ولا؟ طيب. فإذا ما انتفع عمل القلب تماما، ايوه انتفى الايمان. ولذا فاعمال القلوب كما يقول ابن القيم موضع المعركه بين المرجئه واهل الايه، فاهل السنه مجمعون على زوال الايمان بزوال ايه، ولا ينفع التصديق مع انتفاء عمل الايه، يعني عنده تصديق وما عندوش خوف اطلاقا مطلقا، اصل الخوف ولا اصل الحب ولا، لا ينفعه ذلك. اخبارك لازم وجود اصل اعمال القلب عشان ايه، ينفعه تصديقه، ينفعه قول القلب وقول اللسان. طيب، وهو محبته وانقياده، كما لم ينفع إبليس وفرعون وقوم اليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول لكن كانوا يبغضونه لا يحبونه لا كذا ولا كذا، لم ينفعهم هذا. خدت بالك؟ قال تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يقول ابن القيم وأما عزل العبد نفسه عن مقام التوكل فهو عزل الله عن حقيقة العبودية، وأما توجه الخطاب به إلى العبد فسبحان الله، هل خاطب الله بالتوكل في كتابه إلا خواص خلقي وأقربهم إليه وأكرمهم عليه، وشرط في إيمانهم أن يكونوا متوكلين، شرط في إيه، والمعلق على الشرط يعدم عند إيه، عند عدمه، ده معلق إن كنتم، أيوة أخبرك أنت معلق الإيمان التوكل، وشرط أخبرك جعله شرطا في الإيمان شرطا، فانتفاء الشرط تماما ينتفي الإيه، أيوة. أما وجود أصل ونفايات واجبه ينقص من ينقص من الإيمان بإيه، بنفس الدرجة. وهذا يدل على انتفاء الإيمان عن انتفاء التوكل، ده كلام القيم. فمن لا توكل له لا إيمان له، وكذلك سائر الايه لأعمال القلب حسب تفاصيلها يعني. وقال تعالى على الله فليتوكل المؤمنون. شيخ الإسلام يقول برضو نفس الكلام ماشي، وقد ثبت ألا يكون الرجل مؤمنا حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وإنما المؤمن من لم يرتب يعني لم يشك وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله، فمن لم تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان فهو الذي نفع عن رسول الإيمان، وإن كان معه التصديق والتصديق من الإيمان، ولا بد أن يكون مع التصديق شيء، ركز معايا، شيء اللي هو إيه، أصل بقى عمل القلب هو شيء من حب الله وخشية الله، وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا البتة. يقول هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس، وهذا هو الذي أنكره السلف على مين، على الجهمية ماشي، ولاة المرجئة، واضح أو مرجئة. يبقى عرفنا حكم عمل القلب إيه، ها أيوة أصل عمل القلوب إيه، أيوة. هل ينفع التصديق وحده وبغير إذا انتفت عمل القلب انتفاء تاما؟ لا. طيب عرف عمل اللسان والجوارح. عمل اللساني هو الطاعات والعبادات التي لا تؤدى إلا بالإيه، إلا باللسان غير الشهادتين اللي هو قول الايه، خدت قول اللسان زي تلاوه القران، الذكر، الدعوه الى الله، ترك الغيبه والنميمه الكذب، واخبرك الى ايه. الامام ابو عبيد القاسم السلام يبين ان عبادات اللسان وان كانت قوليه الا انها تسمى عملا، تسمى ايه، عملا، اللي هي غير ايه، غير القول، غير الايه، لان قول اللسان ده ركن اركان الايه، هيو هيتكلم في اعمال. فيقول ان عبادات اللسان وان كانت قوليه الا انها تسمى عملا. ثم يقول واما عمل اللسان فقوله تعالى يستخفون من الله ولا يستخفون الله ومعه اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون، مع انه بيستخفوا ليه بالقول وسماه ايه، عمل ماشي. طيب ما حكم عمل الجوارح؟ ماشي. يبقى احنا عمل اللسان وعند العمل الاخبالك ايه عمل الجوارح بقى اللي هو ايه اللي هو برضو نفس الكلام الاعمال التي محلها الجوارح محلها الايه زي الصلاة والصيام والزكاة والعبادات التانية دي اسمها عمل الايه الجوارح. طب حكم عمل الجوارح ايه سواء في اللسان او الايه تفصيل فيها موقعها ايه في الايمان. عمل الجوارح فيه تفصيل عند اهل السنة هو داخل في الايمان كله من حيث ايه يشمل الايمان شمولا ايه سواء كان واجبا او مستحبا كله داخل فين في مسمى الايمان لكن كحكم فيه تفصيل حكم فيه تفصيل ماشي يا اخوانا. عندنا جحد الواجبات المتفق على وجوبها او استحلال المحرمات ماشي متفق على حرمتها ليه ده كفر بلا خلاف جحد واجبا مجمع عليه خدت بالك انت ازاي متفق على وجوبه او استحل محرما متفق عليه على حرمته خلاص ده ايه ده كفر مخرج ايوه خدت بالك. طيب عندنا ترك الواجبات كسلا يفرق فيها بقى بين المباني الأربعة وسائر الواجبات يفرق فيها بين المباني الأربعة وسائر ليه يبقى انت عندك فيه جزء هو محل اتفاق ايه اللي محل اتفاق استحلال اخبرك انت ازاي او جحد الواجب المتفق عليه خد بالك المحرم المتفق عليه مش ليه مش المختلف فيه ماشي زي ما يجي الكلام في او ليه اخبرك ليه اخبرك برضو نفس الكلام الواجب المتفق ايه عليه لكن مش واجب مختلف فيه خدت بالك انت ازاي انتبه ده ليه كفر طيب الترك الكسل بقى مفيش جحد ولا استحلال ده يفرق فيه بين المباني الأربعة وبين ايه وبين سائر الايه الواجبات وبين سائر الايه ازاي المباني الأربعة وقع خلاف فيها بين اهل السنة والجماعة خلاف سني وليس بين الخوارج والمرجئة لا خلاف سني ان البعض كفر بترك المباني حتى لو تكاسلا مش تكاسلا والبعض ايه وجمهور الجمهور على خلاف هذا ان ايه ان لا ان ان تلحق بسائر الواجبات ولا يكفر التارك كسلا ولا يكفر التارك ايه وهذا الخلاف خلاف ايه ايوه سني يعني اللي بيقول بكفر تاركها ليس من الخوارج واللي بيقول بعدم كفر تاركها ليس من المرجئة ليس من ايه ايوه عشان ما يجيش حد النهارده ويقول لك بقى على الجمهور والعلماء ويطلع كله من ايه خدت بالك انت ازاي ان يقول لك اللي انتبه معنا. طيب سائر الواجبات ما عدا المبادئ الاربعه دي لا يكفر تاركها الا ايه الا اذا جحد الوجوب او المحرمات وده عندك كل برضه ده الخلاف وقع فين ها في المباني الايه الاربعه واضح في المباني الاربعه. طيب اذكر الادله من الكتاب والسنه على دخول عمل اللسان والجوارح في الايمان ادله كثيره بقى اذكرها انت عنده ايه خدت بالك ادله كثيره في الكتاب والسنه لادله دخول العمل في الايه في الايمان سواء في اخبارك اعمال اللسان الباقيات الصالحات اللي هي ايه التسبيح والذكر خدت بالك تلاوه القران واخبارك ذكر الله واذكر الله ذكرا كثيرا من راى منكم فليغيره بقلبي في لسان اخبارك بيده بلساني وده اهو اخبارك عمل اللسان برضه عمل الجوارح وما كان الله ليضيع ايمانكم اللي هو الايه الصلاه خدت بالك وعندي ليس ايه ليس البر ان تولوا وجوهكم ده ادخلت الاعمال في الايمان وعندي انما المؤمنون الذين ذكروا الله وجلت قلوبهم تليت على دليل على دخول العمل في الايمان عندي حديث وفد عبد القيس وزن وفسر الايمان بالايه بالاسلام بالعمل الظاهر دخول العمل فين فالادله فيه كثيره خدت بالك انت ازاي يعني ما يقارب 100 دليل من الكتاب والسنه على دخول العمل فين في حديث الشعب خبرك لا يؤمن احدكم نفي الايه الايمان الكامل على من اتى بعض المحرمات خدت بالك لا يزني الزاني حين يزني الى اخر ما هنالك من الايه من الادله الداله على ايه على دخول العمل في مسمى الايه الايمان وان العمل من الايه من الايمان. طيب ادعى البعض الاجماع على كفر تارك المباني الاربعه فما صحه ذلك بعض الناس ادعوا ان ايه اللي احنا الموجود الصنوع القطبيه دول النهارده ولكن ايه ان تارك المباني كافر بالايه بنقول ادعاء غير صحيح لم يقل به احد من علماء الامه الثقات سلفا ولا خلفا. طب اليك بعض عبارات اهل العلم شيخ الاسلام تيميه يقول وقد اتفق المسلمون على انه من لم يات بالشهادتين فهو كافر واما الاعمال الاربعه اللي هي بقى المباني الأربعة: الصلاة والصيام والزكاة والحج. فاختلفوا في تكفير تاركها. ونحن إذا قلنا أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب، فإنما نريد به الإيه؟ المعاصي كالزنا والشرب. أما هذه المباني، شوف كلام ابن تيمية وله، ففي تكفير تاركها نزاع مشهور. نزاع إيه؟ مشهور. ما كيش يقول لي بقى أجمع، وده إجماع زي ما سفر حرب زارة الإرجاء وكل السنوية القدوية كلهم بيقولوا كده، ماشي. وعن أحمد: في ذلك نزاع. شوف عن مين كمان؟ لعن الإمام أحمد كمان اللي أشهر من قال مثلا بكفر ترك الصلاة وفي المسألة. تكلم عن المباني وتكلم ثاني عن الاعمال اللي هي هات العباره اللي عندك اللي فيها اشكاليه. على انه لا يكفر بالذنب، اي لما نقول ان اجماع اهل السنه على عدم الكفر بالذنب، ان الاجماع ده يقصد بايه؟ سائر المعاصي غير المباني الاربعه. ايوه كده، غير الايه؟ اما المباني الاربعه فيها خلاف. اما الاعمال الاربعه اللي هي اللي المباني اللي هي الصلاه والصوم والزكاه والحج، اسمها المباني الاربعه. عناصر الايمان ولا قصده هنا ما دي كل موجودين كل لا دول جزء من عناصر، جزء من عنصر العمل الظاهر، جزء من عنصر. ايوه جزء منين؟ من عنصر. وضحت؟ طيب. واحدى الروايات عنه على عمين هنا، روايات عمين احمد محمد، ها، انه يكفر من ترك واحده منها، يعني اي واحده من ايه؟ من مباني الاربعه. ده رواية عن أحمد، وهو اختيار أبي بكر من حنابلة وطائفة من أصحاب مالك كابن حبيب. وعنه دي رواية تانية اهي عن الإمام أحمد: لا يكفر إلا بترك الصلاة والإيه؟ والزكاة. دي رواية تانية. رواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الإيه؟ خدت بالك جايب الصلاة والزكاة فقط، إلا بترك الصلاة والإيه؟ والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. يعني الزكاة ما يكفرش إلا إمتى؟ مع الصلاة، إلا إذا قاتل الإمام على منعها، يعني حال القاتل بس. يعني الرواية التانية يكفر بترك الصلاة والزكاة ايه؟ مطلقا. التالتة يكفر بترك الصلاة والزكاة اذا قوتل دخل بايه؟ قتال مناع الزكاة بقى طائفة مش واحد. ما انت عندك بيفرق بين الواحد في امتناع عن الشريعة من الشرائع وبين الطائفة. الزكاة مثلا يقدم يبقى طائفة ويقاتلون الامام طائفة. اما الواحد ها بتعمل ايه؟ بتاخد نص ماله وحديث ان شاء الله خلاص وما يقتلش، انت تعاقبه باخذ نصف ايه؟ مالي. طيب. ورابعه: لا يكفر الا بترك الايه؟ ترك الصلاه بس، اللي هو في زماننا انحصر الخلاف فيها حقيقه. بعض العلماء زي مشايخ السعوديه كده والحنابله ومن على اتباعهم او يتبعوا هذا، وبعض الحنابله اللي بياخدوا بالمذهب، لما في حنابله ياخد بالدليل ما بيه اللي بيرجح بالدليل، خدت بالك؟ حتى من الصلاه الدليل الارجح اخبرك انها ليست ايه؟ كفرا مخرجا. هتقولي ده ازاي؟ الارجح هي خلاف سائغ وخلاف معتبر، بس انت بترجح بالايه؟ وحتى الخلاف السائغ والمعتبر مش بالتشهي زي ما بعض اخواننا فهموا كده دلوقتي، لا برضه بالتحري بالدليل. مش خلاص اي خلاف خلاص معتبر تاخد انت باللي بالايه؟ باللي اريح معاك، لا مش كده. خدت بالك؟ مش ده خطا حتى في فقه الخلاف. خدت بالك معايا ازاي؟ انما انت بالتحري والبحث والنظر في الادله، لان احنا مامورين بالاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم واتباع الدليل والتحري. واخد بالك؟ وده ودي من المعارك الان بين الدعوه السلفيه اللي بتتبع المنهج السلفي المبارك اللي من اصوله واسسه زي التوحيد الاتباع، ماشي، وبين من اخد بالك ايه يريدون احياء الجمود والمذهبيه تمذهب. ما هو تاخد بالك الحرب على المنهج السلفي واخده معالم محدده عشان تاخد بالك. في الجانب العقدي احياء العقائد الفاسده، ايا كان قسمها بقى، العقائد الكلاميه او الصوفيه، اه اخبارك انت ازاي؟ المهم ايه؟ او الخوارج، الفرق الضاله المنحرفه، ماشي؟ طيب. وبالنسبه للعباده والاتباع الايه؟ التمذهب والتربيه، بدل ما يبقى في تزكيه بالقران والسنه والاعمال المشروعه، التزكيه بالاوراد والبدع الثلاثه. مش هيقول لك ايه؟ خد بالك صوفيه ومذهبيه مذهب فلان، واخد بالك انت ازاي؟ وايه؟ واخد بالك الايه؟ في العقائد الاشاعره والماتريديه ثلاثي اهو. ليه؟ انت كمانك سلفي، توحيد، عقيده سلفيه، عباده وطاعات وامر ظاهر، اتباع كامل النبي صلى الله عليه وسلم وترجيح بالدليل، وده اللي دارت على دليل كلام السنه وكلام الائمه كلهم حتى نفسهم، وتربية وتزكية بالأعمال المشروعة الواردة في الكتاب والسنة. يبقى كده عايز ايه؟ يضربك المدى كله شكت ما اخبالك من الحرب وطبيعتها شو اخدم الكلام. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.